معظما لشأن المال والولد، بل ينظر إلى ما جعله الله عز وجل في قلوبهم من النفاق ليكره حالهم وليكره صفتهم. وهذا أمر عظيم الأهمية، إذا كان الإنسان ينظر إلى كافر أو منافق، فكثير من الناس ينظر إلى زخرف في الدنيا ويقارن بين حاله وحال غيره، وهذه المقارنة من أعظم ما يفسد قلب الإنسان، ومن أعظم ما تجعله يزدري نعمة الله عز وجل عليه. ولقد كثر في القرآن النهي عن أن يمد الإنسان عينه إلى ما متع الله به الكافرين والمنافقين، والنهي عن الإعجاب بأموالهم وأولادهم منفردة أو مجموعة، وذلك لأن هذا الأمر يجعل الإنسان، هذه المقارنة تجعله يزدري نعمة الله عليه. أعظم نعمة هي نعمة الإيمان والإسلام، والله سبحانه وتعالى إذا من على عبده المؤمن بنعمة الإسلام والإيمان فلابد أن يعظمها ولابد أن يشكرها. فإذا نظر إلى أموال الآخرين وأولادهم وما جعله الله عز وجل فيه من زخرف في الدنيا، فلابد أن يتذكر شقاءهم بهذه الأشياء، وأن يتذكر أن الله سبحانه حين حرمهم نعمة الإيمان لم يجعل هذه الأموال والأولاد سببا لسعادتهم، وذلك أن الإيمان هو سبب السعادة الحقيقية، سبب فرح القلب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما يجمع الناس لا يسبب فرح القلب ولا سعادته، وربما بل يكون كذلك سببا لعذاب الإنسان المحروم من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المقارنة الدنيوية التي ذكرنا، قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأسوأ شيء أن يزدري الإنسان نعمة الدين والعياذ بالله، فهذا يؤول به إلى الكفر والنفاق إن لم يكن قد وقع فيه بالفعل والعياذ بالله من ذلك. فالمؤمن يعظم نعمة الله عز وجل عليه كلها، نعم الله كلها، وأكثر ما يعظمه نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، ويشهد ما جعل الله عز وجل في الكافرين والمنافقين من عبر وآيات، وأن الله سبحانه وتعالى ما أراد بإعطائهم هذه الأموال والأولاد إلا عذابهم، إنما أسلوب قصر، لم يرد الله عز وجل من إعطائهم الأموال والأولاد إلا إرادة عذابهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وليس فقط في الآخرة. كيف وهم يسألون عن هذه الأموال والأولاد، من أين اكتسبوا هذه الأموال وفيما أنفقوها وماذا صنعوا في هؤلاء الأولاد، وهل عبدوهم لله عز وجل أم عبدوهم لغيره؟ فهذا سؤال يعذبون عليه ويشدد عليهم ويناقشون الحساب ويعذبون يوم القيامة. فكيف إذا كان إنما أراد الله عز وجل عذابهم في الدنيا بهذه الأموال والأولاد؟ فالأموال كد وتعب في اكتسابها، ثم قلق عليها حين تكتسب حين تحفظ، وخوف أن تفقد، وألم حين يفقد منها شيء، وشقاء فيما بين ذلك، وخصوصا إذا أنفقوها في المعاصي، فإن هذه المعاصي تجلب على الإنسان أنواع الآلام وأنواع الشقاء في هذه الدنيا قبل الآخرة. فلا تظنن أن أهل اللذات في معصية الله عز وجل يتمتعون بهذه اللذات، بل هي مكدرة سموم قاتلة، وإن وجدوا لذة فيها فهي كما ذكرنا مثل لذة الجربان إذا حك جلده، مع أنه يمزقه ويجد ألم التمزيق والعياذ بالله. فهذه الأموال وكذا الأولاد، فهم في ولودهم، في تعبهم، في إنشائهم وقلقهم عليهم وخوفهم والجبن والبخل الذي يحصل بسبب ولود هؤلاء الأولاد، ثم بعد ذلك بما ينكد الله سبحانه وتعالى عيشهم بأولادهم بمخالفتهم ومفارقتهم وعقوقهم وغير ذلك من أنواع الشقاء التي قدرها الله سبحانه وتعالى على من نافق وكفر، ونعوذ بالله من ذلك. وانظر إلى أحوال الكفار وهم يرون أنفسهم في كبر سنهم مثلا، وقد عزف عنهم أولادهم وانشغلوا بغيرهم ولم يجدوا حتى من يؤنس وحشتهم بعد عجزهم وهرمهم، وتجد مشكلة كبيرة عظيمة في كثير من هذه البلاد التي لا تعرف رابطة الدين، والتي يكون الأولاد فيها بعد بلوغهم من أشد أسباب شقاء آبائهم وأمهاتهم، يتحسرون على ما أنفقوا عليهم من أعمار وأوقات وجهد ومال، ثم لا ينفعهم بشيء دنيوي فضلا عن أمر أخروي، نسأل الله العافية. إنما يريد الله أن يعذبهم، أي إنما يريد الله عذابهم، ما أراد الله إلا عذابهم، ونعوذ بالله من ذلك. وتأمل هذا المعنى وانتبه له، ما أراد الله إلا عذابهم، لتعرف قبح منزلتهم عند الله ومدى بغض الله سبحانه وتعالى، ومدى شدة بغض الله عز وجل لهم، إذ ما أراد الله بإعطائهم الأموال والأولاد إلا عذابهم في الدنيا. قال وتزهق أنفسهم، لفظ تزهق تشهد فيها معنى الخروج بصعوبة والكراهية المحيطة بهم حتى من أبدانهم ومما حولهم، تزهق وتزهق أنفسهم، زهقت نفسه، فتجد فيها البغضاء والكراهية محيطة بهذه النفوس والعياذ بالله. وذلك لأن الله بغضهم فوضعت لهم البغضاء في الأرض، فلم تخرج هذه النفوس سرسة هينة كما تخرج نفس المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف خروج روح المؤمن، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأما في الكافر فتخرج نفسه والعياذ بالله كشجرة شوك في صوف مبلول ينتزع ويمزق هذا الصوف، فهذه الروح التي تفرق وتفزع وتتشبث بالبدن لا تريد الخروج، ثم تنزع نزعا، تنزع غرقا وإكراها، وتخرج زاهقة، تخرج بغيضة مبغضة، حتى أهل السماء يقولون ما هذه الروح الخبيثة التي جاءت من قبل الأرض، تخرج كأنثى ريح ريفة وجدت على ظهر الأرض، فنعوذ بالله من ذلك. تخرج روح الكافر والمنافق والفاجر كأنثى ريح ريفة وجدت على ظهر الأرض، ونسأل الله العافية. هذا تلحظه وتجده في كلمة تزهق، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فالمنافقون كفار لأنهم كفروا باطنا، والعبرة عند الله عز وجل بالباطن وإن كان الظاهر يخالفه. ثم ذكر الله عز وجل مجموعة من صفاتهم أيضا، وهي أنهم رغم غناهم يتخلفون عن الجهاد ويستأذنون فيه ويطلبون أن يكونوا مع القاعدين ويرضوا بالتخلف عن الجهاد. وذكر الله عز وجل عدم فقههم في الدين، ذكر جهلهم وذكر ذمهم على عدم الفقه في الدين، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد طبع على قلوبهم، وهذا الذي أدى إلى أنهم لا يفقهون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه وورود الساعة والطول، الطول الغنى، واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج الجيش. وقيل الخوالف هم الخالفين أصحاب الأعذار المتخلفين، الخوالف النساء. قال فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى يعني في سورة الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. وكما قال الشاعر: أفي السلم أعيار جفاء جفاء وغدرة، وفي الحرب أشباه النساء العوارج. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقوله: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. في هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل استئذان من ليس من أهل الأعذار، استأذنك أولو الطول منهم، مع أنه في الظاهر يطلب إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا فيه رجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في الحقيقة ليس استئذانا صادقا، فلو لم يؤذن له لما خرج أيضا، كما قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا أيضا، فليسوا صادقين في طلب الإذن وأنهم وفق إذنه يفعلون عليه الصلاة والسلام، بل هم أتباع أهوائهم، وهم لابد وأن يقعدوا على أي حال. فمن يستأذن في طاعة وجبت عليه وهو خال من الأعذار فيه صفة من النفاق والعياذ بالله. فمن كان مثلا يترك ما وجب عليه من الجهاد أو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو من صلاة الجماعة مثلا أو غير ذلك من الواجبات الشرعية وهو ليس من أهل الأعذار الشرعية، فهو فيه صفة من النفاق وخصلة من خصال النفاق. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، اتركنا نقعد، ذرنا نكن مع القاعدين الذين قعدوا وهم معذورون. ففضحهم الله عز وجل بما في قلوبهم من الرضا بأن يكونوا كالنساء أو كأصحاب الأعذار الذين ليسوا منهم في الحقيقة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الرضا بالمعصية والفرح بها والعياذ بالله، الرضا بأن يكون الإنسان تاركا للطاعة. وأعمال القلوب تجدها أكثر ما ذم الله به المنافقين في القرآن، وأعمال الجوارح هي مرآة أعمال القلوب، إنما نضحت القلوب على الجوارح فأخرجت هذه الأعمال. فالرضا بالمعصية والفرح بها هي المعاني التي ذمهم الله عز وجل عليها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، رضوا بأن يكونوا مع الخالف، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونحو ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أعمال القلوب ليبين لنا أهمية أعمال القلوب. كما أن المؤمنين الصادقين وبعضهم لم يخرج كان مثابا ثواب العمل الكامل رغم أنه لم يؤده لكمال إيمانه في قلبه ولكمال عمل قلبه ولأنه صادق في النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر الطبع على القلوب، وهذا فيه الإيمان بالقدر، وفيه خصوصا المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي خلق أفعال العباد، وذلك لتقليب القلوب، فالله سبحانه وتعالى يقلب قلوب عباده كيف شاء، وطبع الله على قلوبهم الطبع على القلوب حتى لا يدخل فيها خير، يجعل عليها طابعا بحيث لا يدخل فيها خير ولا يخرج منها شر، تكون مغلقة، تكون على ما هي عليه، لا يصل إليها الخير. وهذا أمر عظيم، وغالبا ما يستعمل في الكفر، وقد يستعمل في المعاصي والكبائر، كما في حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وإن كان لا يخرج من الملة بذلك عند جماهير أهل العلم. فالطبع على القلوب يمكن أن يقع في معاصي بحيث لا يرزق التوبة منها حتى يوافي بها فيعاقب، ما في قلبه من الصفات القبيحة يطبع عليه فلا يزال فيه ولا يتخلص منه، ويعسر جدا ويصعب جدا أن يتخلص من هذه الخصال، كالأدواء القلبية التي تتعلق بالقلب حتى تصل إلى شغافه ولا يتخلص الإنسان منها في العادة. فالعشق مثلا مرض عضال غالبا ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه، فهؤلاء الجبن والبخل أمراض عضال غالبا ما لا يتخلصون منها، والنفاق أدواء الداء أشد الأدواء التي إذا طبع على القلوب وهي فيه والنفاق فيها فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. والطبع على القلوب فعل الله، طبع على قلوبهم، والآيات الأخرى بيّنت أنه هو الذي طبع، كما قال عز وجل وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، طبع الله على قلوبهم. فالختم والطبع والغل، الغل كما قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فقال سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال هنا وطبع على قلوبهم، وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه كلها في الإضلال الثاني بعد ضلالهم أول مرة، والله لا يطبع ولا يختم ولا يجعل رانا على القلب إلا بعد الإصرار على الباطل وتكرار المنكر، كما دل عليه حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. فالطبع عقوبة من الله عز وجل بحيث يحال بين المرء وبين الصلاح وبين الإيمان، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهو يحول بين الكافر وبين الإيمان، وبين العاصي وبين الطاعة، ويحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين المطيع وبين المعصية، يحول ترغيب وترهيب، الآية فيها ترغيب وترهيب. فالمؤمن قد حال الله بينه وبين الكفر حتى أبغض الكفر أعظم بغض، وحال الله بين المطيع وبين المعصية فأصبح لا يريد المعصية، منة من الله عز وجل وتفضلا، صار يحب الطاعة ويتلذذ بها ولا يراها مشقة وتكلفا، وإنما يراها لذة وقرة عين يفرح بها. والكافر قد حال الله بينه وبين الإيمان، وهناك من العصاة من حال الله بينه وبين الطاعات فيظل مدمنا على المعصية، كمدمن الخمر ومدمن المخدرات والعاشق والجبان والبخيل، صفات غالبا تكون ملازمة لتكرار الفعل يطبع الله على القلب، ونعوذ بالله من ذلك. فالختم والران والطبع والغل في العنق بحيث لا يرى الإنسان إلا ما يشتهيه ويريده هو من أعظم العقوبات، وهو كما ذكرنا الإضلال الثاني والإزاغة الثانية بعد أن زاغت قلوبهم أول مرة وبعد أن أصروا على الباطل. قال فهم لا يفقهون، وهذه فيها دليل على أن عدم الفقه في الدين من صفات المنافقين، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، فبسبب الطبع على القلوب ذهب الفقه. من هنا كان التفقه في الدين من أعظم لوازم الإيمان، من أعظم خيرات الإيمان ونتائج الإيمان، وعدم التفقه في الدين من علامات النفاق والعياذ بالله. ولذلك كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن تفقه في الدين أدرك مصالحه الحقيقية وأضراره الحقيقية، وإلا فأكثر الناس يظنون أنفسهم يحسنون إلى أنفسهم وهم يهلكون أنفسهم والعياذ بالله، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أسوأ الناس صنعا، نعوذ بالله من ذلك، بسبب عدم الفقه في الدين. فالفقيه هو الذي عرف الحق والتزمه وعرف الباطل واجتنبه. الفقيه هو الذي عمل بما علم ودعا إليه، وليس فقط من حفظ المسائل وعرف الفروع وشقق الاختلافات، وإنما الفقيه من فقه قلبه فأصلح ظاهره وباطنه بشرع الله سبحانه وتعالى. وأما من لا يتفقه في الدين فضلا عن أو من لم يعني من يتفقه أصلا، أو من تفقه ظاهرا ولم يتفقه باطنا، بحيث عرف مثلا آراء الفقهاء واختلافاتهم لكنه لم يصلح قلبه ولم يعمل بما علم، لم يكن فقيها في الدين، فكان فيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. والله عز وجل قد ذكر في الآية الأخرى: ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال: ولكن المنافقين لا يعلمون. فتبين بذلك أن العلم من خصال الإيمان، وأن الجهل من خصال النفاق. ولا يظنن ظن أن الجهل يمدح صاحبه بحال، حتى ولو جعلنا الجاهل معذورا لكنه مذموم في الجملة، وهناك من الجهل ما لا يكون عذرا عند الله، وهو الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة، وهذا الذي يؤدي إلى الطبع على القلوب والعياذ بالله، بعد أن تبين له الحجج لا يؤمن ولا يلتزم، فيطبع الله على قلبه كما لم يؤمن بالحق أول مرة والعياذ بالله من ذلك. فلذا كان من أراد أن يبتعد عن النفاق فليتفقه في الدين، وليتعلم ما أمره الله عز وجل به، وكلما تعلم كلما ازداد إيمانا، وكلما ازداد علما ازداد يقينا وقربا من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول إلى آخر الآيتين من بين حالهم ومآلهم وقوله أولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنة الفردوس والدرجات العلى، بل أولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة. وأنت تجد هنا معية الرسول، معية المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه، هذه المعية معية نصرة وتأييد وحب، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حيثما كان، فكذلك كن أنت مع سنته. يمكنك أن تحصل على نصيب من هذه المعية وإن فقدت معية البدن، لكن لا تفقد معية الروح ومعية المنهج، أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته على ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فذكر الإمام الجهاد بالمال قبل ذكر الجهاد بالنفس، وذلك لأنه واجب من الواجبات، ولأنه مقدمة الجهاد بالنفس. فلا يتمكن المجاهدون من الجهاد بأنفسهم إلا إذا وجدت الأموال، ولذا ذكره مقدما. ولا يفوتن أحد أنواع الجهاد إلا إذا كان محروما، نسأل الله العافية. والخيرات تشمل خيرات الدنيا والآخرة، فالجهاد بالمال والنفس يأتي بأنواع الخير، يقدر الله له الخير ويقدر له الفلاح ويجعله من المفلحين الناجحين. فنجاح الإنسان مرتبط بقدر بذله وعطائه في سبيل نصرة الدين، وأعظم ذلك الجنات التي أعدها الله عز وجل يوم القيامة، ذلك الفوز العظيم. وأما قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، ففيه وجهان. الوجه الأول أن هذا في من لهم عذر. جاء المعذرون من الأعراب أي المعتذرون الذين كانوا مع أصحاب أعذار، فذكر الله أول الآية أصحاب أعذار، وذكر ثانيا الذين كذبوا، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فالمعذرون أي المعتذرون من أصحاب الأعذار. وأما الوجه الثاني فهم أناس معتذرون لم يقبل الله عذرهم، وهؤلاء اعتذروا بغير عذر حقيقي. وأسوأ منهم من لم يعتذروا، أو كان هناك من لم يعتذر ابتداء ولم يأتي أصلا، فهم الذين كذبوا الله ورسوله. وسياق الآية يرجح القول الثاني، رغم أن الكثير ومنه ابن كثير رحمه الله يرجح أن المعذرون معناها ذوي الأعذار، ذوي الأعذار. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وجاء المعذرون، ويقول بالتخفيف يقولهم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء. قال ابن إسحاق: بلغني أنهم نفر من بني غفار، منهم خفاف بن إيماء بن رحضة. يقول: وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يأتوا فيعتذروا. الوجه الثاني يقول: وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من الأعراب، قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق. فالقول الأول أظهر والله أعلم، لما قدمنا من قوله بعده: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم بالعذاب الأليم، فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الحقيقة أن الجزء الأخير ليس مرجحا قويا لما ذكر ابن كثير رحمه الله فيما ذهب إليه. فإن هؤلاء المعذرون وإن كانوا في الظاهر مستأذنين، فهم غير صادقين في الإذن، ولذلك قال عز وجل: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهم معتذرون إيه؟ كاذبون. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هذا صنف أقبح، الذي لم يعتذر ابتداء ولم يعني يكلف نفسه أن يأتي، والعياذ بالله، وترك الجهاد يعني مطلقا دون أن يستأذن، لكن السياق كله في هؤلاء المنافقين وذم الاعتذار جملة في هذه السورة. وإنما ذكر سبحانه وتعالى المرضى والضعفاء على صفة أخرى، وهو أنهم لم يعتذروا وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهيئ لهم لأنهم راغبون في الجهاد. فالذي يظهر لي والله أعلم وأعلم القول الثاني، والسياق كما ذكرنا هو من المرجحات القوية، لأن ما قبلها وما بعدها متعلق بهم وهم أصناف. وهذه الآية تدل على أنه ليس كل هؤلاء كفارا في الباطن، فالآيات ذمت المنافقين جملة، وليس كل المنافقين منافقين النفاق الأكبر، لأن الله قال سيصيب الذين كفروا منهم، فدل ذلك على أنهم ليسوا جميعا كفارا، وهذا يدلنا على خطر النفاق، وأنه يبدأ نفاقا أصغر ويبدأ أعمالا وصفات في قلب الإنسان وسلوكه وأعماله، ثم يتحول بعد ذلك إلى النفاق الأكبر. ومن هنا خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنفسهم من النفاق، وقد كان بعض المعتذرون ليسوا منافقين، وإن كانوا مقصرين فيما وجب عليهم تاركين لذلك الواجب ومؤاخذين، وإن كانوا مؤاخذين به ومعاقبين عليه في الدنيا والآخرة، كالثلاثة الذين خلفوا عوقبوا بالهجران ثم تاب الله عز وجل عليهم، فسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ذلك دليل على أن من خالط المنافقين وتشبه بهم وإن لم يكن منافقا في الباطن ناله قدر من المذمة لصحبتهم، وناله قدر من العذاب على قدر ما تشبه بالمنافقين فيه. وهذا أمر أهميته في أن كثيرا من الناس يظن أن النفاق هو من أبطن الكفر فقط، ويرى نفسه ليس كذلك، فيطمئن ويجزم لنفسه بالبراءة من النفاق، مع أن فيه من خصال النفاق ما يقربه إلى المنافقين. ومن هنا كان حذر الصالحون، حذر الصالحين من النفاق، كما يقول أمويك أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، لأنه كما ذكرنا خصال قد توجد في الإنسان وقد توجد فيه وهو لا يشعر وإن لم يكن كافرا في الباطن. وأما الكفار في الباطن فلهم أشد العذاب، وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله من ذلك. وفي الآية ذم من يعتذر بغير عذر مقبول على الوجه الثاني في التفسير كما ذكرنا، وفيه ذم الكاذب، ذم الكذب قعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله عز وجل فيما وعدوه وفيما قالوه من أنهم مستعدون للتضحية بأموالهم وأنفسهم في نصرة الدين، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصحوا للإسلام والمسلمين. سبحان الله، تجد كثيرا من الناس ينصح الكافرين ويكذب المؤمنين، والمؤمنون لا بد أن يكونوا ناصحين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فأما هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله فهم لم ينصحوا لهم ولم يصدقوا في نصرهم للإسلام، نسأل الله العافية. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال الضعفاء الصادقين في نصحهم، المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم مع الله عز وجل، وأنهم قد كتب لهم الأجر الكامل ولا حرج عليهم فيما عجزوا عنه. فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. يقول ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال. رحمك الله. وهذا في الحقيقة عند التأمل يدل على أن هذا صنف آخر غير المعذرون من الأعراض، لأنه لو كانوا هؤلاء لما فصل بينهم بالذين قعدوا قعد الذين كذبوا الله ورسوله. وكما ذكرنا عامة الآية في سورة التوبة تدل على ذم الاعتذار وذم الاستئذان عن الجهاد. أما هؤلاء فقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الضعفاء والمرضى نزل عذرهم مرات عديدة. يقول بينت على الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما. ولهذا بدأ به الضعفاء، ومنه ما هو عارض في شيء ملازم، ومنه ما هو عارض يأتي ويذهب. يقول ومنه ما هو عارض بسبب مرض عم له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب. فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. عن أبي ثمامة قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله، قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. إذا حدث له أمران نظر أيهما للدنيا وأيهما للآخرة فقدم أمر الآخرة. هذا كلام حسن. وقال الأوزاعي خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائب ابن عمرو المزني. فهو ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أكتب وراءه، فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى، فقال كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزل الله ليس على الضعفاء الآية. وقال عفية بن عباس في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن موفر المزني، فقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لهم والله لا أدل ما أحملكم عليه. وهذا دليل على أن الجهاد إذا كان يحتاج إلى سفر فلابد من وجود وسيلة للسفر، ولا يكلف المشي طول هذه المسافة لأنه إذا وصل عجز عن القتال. وكذلك لابد من وجود أهبة القتال بالأولى من السلاح والعدة، لأنه إذا كان الذي لا يجد مركوبا يوصله إلى أرض الجهاد معذورا، فالذي فقد السلاح ولا يستطيع أن يستعمله فهو كذلك أولى بالعدة. فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون. وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يردون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله فهم لا يعلمون. فقال مجاهد نزلت في بني مقرن من مزينة. قال محمد بن كعب كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم ابن عمير، ومن بني واقف هرمي، يقول كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير، ومن بني واقف هرمي بن عمرو، ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى، ومن بني المعلى سلمان بن صخر، ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه، يعني سامح المسلمين في من نال منه كلمة أو غيبة أو نحو ذلك. قال وهو الذي تصدق بعرضه فقبله منه. ومن بني سلمة عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو بن زني. قال محمد بن إسحاق في شيخ غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم، من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفر المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي ابن عبد الله أخو بني واقف، وعياض ابن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يحملهم، وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة أو قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس، يعني دون ذكر الآية، وليس من حديث الحسن. قال أم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم الوتر. المعية ليست فقط معية أبدان، هي معية محبة ونصرة. إلا وهم معكم، فهم كانوا معهم، يمكن أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزواتهم بقلبك حين ترضى ما رضوا وتحب ما أحبوا. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم الوتر. حديث متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض. ورواه مسلم. يقول: ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النشاء الخوارف في الرحال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أقول قولي هذا. يقول قول ابن كثير: ومنه العمى والعرض ونحوهما. ما المقصود بنحوهما؟ الأشج، القعيد، فاقد اليد، مقطوع اليد، مقطوع الرجل، الذي لا يستطيع الحركة، الضعيف الهزيل جدا الذي لا يستطيع حمل السلاح. هل يصح أن نقول: اللهم إنا نسمعك تقول؟ نعم، لكنه سماع بواسطة، ليس سماع صوت الرحمن، إنما سمع كلام الله. ألم يقل الله: سأجره حتى يسمع كلام الله؟ فهذا كلام الله سمعه بواسطة. يقول في كتاب اسمه الشامياشي سيد القمني من الكتب العلمانية التي تشوه السيرة النبوية، هل الكتاب من الأفضل يرد عليه أو يهمل؟ مع العلم أن هذا كان سبب نفذ أحد المسلمين على الإسلام. إذا ارتد بأن هو هذه الخزعبلات والاستخافات إذا انتشرت احتاجت لرد، وأما إذا كانت ميتة كهذا الكتاب فننصح بأن يترك ميتا كما ولد ميتا. يكون واحد أراه ضل به لا يعني أنه انتشر. لو في شبهات موجودة في الناس يرد عليها. ما تقولون في شد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكفرة؟ نقول ما ذكرناه في المرة السابقة والتي قبلها أن هذا من أسباب هلاكهم ومن أسباب انقطاعهم. فقد جعل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في قلوب المؤمنين والمسلمين وفي الذكر في الأرض والسماوات مرفوع الذكر عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه أعداؤه إلا زيادة في رفعته ومنزلته. قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. فقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا البغض يدل على كفرهم وحقدهم وكراهيتهم للإسلام وأهله وغيظهم من المسلمين. هم لا يستطيعون أن يثنوا المسلمين عن دينهم. هم يمكرون بالليل والنهار وينفقون أموالا صائلة لإبعاد الناس عن دينهم، ومع ذلك فالمسلمون يزدادون تمسكا بفضل الله، وكل حين يأتي من يلتزم أكثر بفضل الله عز وجل. فهؤلاء يصيبهم الغيظ الشديد، ولذلك يبحثون عما يغيظ المسلمين. وهذا الأمر كما ذكرنا يكون سببا لضررهم وانقطاعهم. فالأبتر المقطوع المغلوب المهزوم، والله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وشهد له برفع الذكر، وهو سبحانه وتعالى الذي كفاه المستهزئين. قال إنا كفيناك المستهزئين، وهو لا يزال يدفع عن المؤمنين. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل يدفع عنه ويدافع عنه أعظم دفاع. وإن كان المسلمون مطالبين بأن يهبوا لإظهار غضبهم ومطالبين بأن يعني يتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أكثر، وأن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وأن يعرفوا قدره أكثر ويدرسوا سيرته أكثر، فهذا الذي به ينصرون نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أمر المقاطعة للبضائع أغاضتهم حتى جعلتهم يحاولون أن يلتفوا حول المسلمين بكثرة من يسب لكي يعجز المسلمون عن المقاطعة، ولن يعجزوا بفضل الله. هذا الأمر يوقظ في قلوب كثير من المسلمين أنواع من الخيرات، ويبين لهم حقيقة موقف الكفار وكيف أن هذه الحضارة المنحطة الحضارة الغربية. واليوم يقولون هناك بون شاسع، وهم بالأمس يقولون لا فرق بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية، ويمكن أن يحصل اندماج وهناك حوار حضارات. والآن الأمر يظهر جليا، هم عندهم يقدسون الحرية ونحن نقدس ديننا، نحن نقدس ما أمرنا الله بتقديسه ونعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. هم الحرية عندهم لا يجوز أن تمس، نحن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يمس. فحريتهم هذه حرية الإباحية، حرية الكفر، حرية الطعن في الدين، حرية سب الله وسب الأنبياء. ده مش أول مرة، ده بيعتذروا بأشياء أقبح. بيقول لك احنا عملنا كده في المسيح برضه، هم المسيحيين ما يعدوش ليه؟ نعمل لهم ايه؟ هم ما عندهمش حب للمسيح عليه السلام. هم عندهم كل نبي من الأنبياء يستهزئون به أمر عادي والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا دليل على ثقافة عقولهم وانحطاط قلوبهم إلى أركس من ما كانت عليه حياتهم، قلوب شياطين والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. ولكن كما ذكرنا هذا سبب لهداية من شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه. شاب يسأل أنه معه مال ولديه صحة ويمكنه أن يجاهد في سبيل الله ويهاجر إلى الله، ولكن لم يتزوج مع حبه للزواج، ولا يظن أن الزواج يبعده عن الله، وهو يريد أن يموت في سبيل الله. ماذا بما ينصح؟ أنصحه أن أتزوج، لأن هذا الأمر لا يعيقه عما يريد من طاعة الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله أنواع كثيرة، وقد قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فليس هناك أرض معينة للجهاد وأرض أخرى ليس فيها جهاد، فالجهاد بأنواع مختلفة في أرض الله سبحانه وتعالى. فالله المستعان. مشاهدة أفلام تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تجسيد للصحابة بأشخاص أمر منكر، خصوصا أن هؤلاء الأشخاص أفسق الفساق وأفضل الفجار بعد ذلك، وتظل صورة الصحابة منطبعة في نفس الإنسان على صورة هذا الممثل. فالناس اللي شافت بلال فاكر الراجل الأسود اللي هو ظهر في الصورة، واللي شافت فيلم صلاح الدين فاكرين صلاح الدين وأحمد مظهر، يفضل لازق في الصورة على طول. فالأمر ده أمر مضر جدا، خصوصا أن سلوك هؤلاء القوم من أقبح السلوكيات، ولهم أدوارهم الأخرى المعلومة في الأماكن الأخرى. يعني هؤلاء لا يصلح ولا يتشبهوا بالصحابة رضي الله عنهم، فضلا أن هذه الأفلام دائما متضمنة للموسيقى ومتضمنة لأنواع الكذب، وأنا أصلا أرى عدم جواز التمثيل. صلى بعض الفروض في البيت، لماذا؟ تاب الله عليه. يجب عليه أن يصلي في المسجد ما لم يكن عذر من خوف أو مرض. يقول: كان في بيت أحد أقاربه صلى على قبلة خطأ وهو لم يعرف، تذكر بعد ذلك أيام لا يتذكر عدد الفروض التي صلاها، يجب عليه أن يعيد هذه الفروض، لأنه في الحضر لا يصح إلا أن يصيب القبلة، لأنه يتمكن من معرفتها، ليس يحتاج الأمر إلى اجتهاد، إنما هو صلى خطأ. فالخطأ ليس خطأ في الاجتهاد، ولكن دون أنه قصر في السؤال والبحث، فيعيد عدد الصلوات لا يحتسبه كأقام كم يوم، ويصلي عدد الصلوات حتى يتأكد أنه قد صلى الصلوات كلها، يعني يبني على الأحوط حتى يقضي كل الصلوات. لو اجتهد فأخطأ، لو كان في صحراء أو في مكان لا يستطيع فأخطأ، فهو معذور، صلاته صحيحة. بما تنصح المبتدئ في طلب العلم من في الكتب الصغيرة لهذا القرآن؟ في آخر كتاب منة الرحمن منهج، أنا يعني راجعت هذا المنهج وأنصح الإخوة به. في آخر كتاب منة الرحمن الصغير منهج متكامل إن شاء الله للمبتدئ في طلب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.